وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس 12 عصر الثلاثاء في يوم 7 من شهر الله المحرم عام 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نواصل القراءة والتعليق على كتاب شرح الأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ ابن القاسم هبة الله الطبري الدارقطني رحمه الله. وقد وقفنا على قوله, قال قوله تعالى: أولئك الذين خسروا أنفسهم. ولا زال في بيان إيراد الأدلة الدالة على إثبات القدر, وأن الله جل وعلا علم الأشياء قبل وجودها وكتبها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. الحمد لله. الجزء الرابع من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله. قوله تعالى: أولئك الذين خسروا أنفسهم. قال أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن حسين بن زكريا الطريفي, قال أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن حسين بن منصور الطبري الحافظ, قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله: إن قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال: هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لهم, فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة. قال الله: خسر الدنيا والآخرة. وقوله: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم, يقول لولا إيمانكم. فأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين, ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حبه إلى المؤمنين. على كل حال, هذا اللازم ليس بلازم, لأنه سبحانه وتعالى حبب إلى المؤمنين الإيمان ولا حاجة له بهم. قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا عبد المنصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقوله: ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقوله: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقوله: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقوله: ولو شاء ربك لآمنوا في الأرض كلهم جميعا. وقوله: جعلنا في أعناقهم أغلالا. وقوله: من أغفلنا ربه عن ذكرنا. وقوله: فمنهم شقي وسعيد, ونحو هذا من القرآن. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى, فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول, ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك عن ألا يكونوا مؤمنين, يقول: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ثم قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها, وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول: ليس لك من الأمر شيء. قوله تعالى: وخلق كل شيء. هذه الآيات كلها تدل على إثبات أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء, ولكن لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن الله جل وعلا فعله ومشيئته خلقه وإيجاده وشرعه مبني على الحكمة والعدل والفضل. نعم. قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلق كلهم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. أخرجه مسلم في الصحيح. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال حدثنا أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أنبأنا إسحاق بن عيسى قال أنبأنا مالك أخبرنا مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أخرجه مسلم في الصحيح. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال وعمر الله بن أحمد بن علي وعبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قالوا حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عمر بن أبي مذعور قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ربيعة بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله تبارك وتعالى ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقولن إني لو فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. هذا المنهج الصحيح في التعامل مع أن الإنسان يجتهد يستحضر قوته يسأل الله جل وعلا العون يحرص على ما ينفعه ولا ينسى الاستعانة بالله عز وجل ويدع العجز. ومع هذا كله إن أصابه شيء يعلم أنه من عند الله. نعم. لو هذه لو لا يجوز في صورتين ذكرها العلماء. الصورة الأولى في القدر يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو ما تزوجت ما صار كذا، لو ما جاءني ولد ما صار كذا، لو ما رحت الدرس ما صار كذا. هذا ما يجوز لأن هذا الذي صار كان يصير وإن قلت ألف مرة لو. والأمر الثاني في قضية لو الذي لا تجوز شرعا تمني في الشر، لو كان عندي مال لفعلت فيه كما يفعل فلان من الأمور السيئة. أما لو واستخدامه في أمور الخير وفي أمور الشرع هذا أمر جائز. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. يقول المؤمن التقي الذي ليس عنده مال لو كان عندي مال لفعلت كما يفعل فلان من الخير، فهذا جائز. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن أحمد الجوالبي الواسطي قال حدثنا يقول محمد يعني السفري قال حدثنا عبد العزيز يعني محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. المراد بهذا النذر هو النذر المعلق وهو المكروه، أما النذر المطلق فليس بمكروه. النذر المعلق أن يقول الإنسان إن شفى الله مريضي فسأنفق في سبيل الله، إن رد الله غائبي فسأذبح خروفا صدقة في سبيل الله، إن رزقني الله ولدا فسأصوم. فهذا النذر المعلق مكروه، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما يستخرج به من البخيل. أما النذر الابتدائي فالصحيح أنه ليس بمكروه، وعلامة النذر الابتدائي أن الإنسان يقول لا أقومن الليلة أصلي، أو يقول لا أصومن غدا بدون أي شيء، هذا ليس بمكروه، وإنما هذا من باب إلزام النفس خصوصاً عندما يرى الإنسان من نفسه انفلاتها. نعم. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا عباس بن مازيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا محمد بن عمير البزار بن مصر قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج آدم موسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة، فقال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيدي تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة، قال فحج آدم موسى. واللفظ لعلي بن حرب أخرجه البخاري ومسلم. هذا ذكرنا الاحتجاج بالقدر في المصائب أمر جائز. إنسان حصل معه حادث سيارة فيأتيه الإنسان ما ترى ما تشوف يقول يا أخي قدر الله ما شاء الله، الأمر جائز. إنسان سافر من مكان إلى مكان فسرق ماله، يأتيه الناس يقول ما قلنا لك لا تسافر، ما قلنا لك لا تروح. قل يا أخي قدر الله ما شاء فعل. فالاحتجاج بالقدر في المصائب أمر جائز شرعا، وأما الاحتجاج بالقدر في المعايب في السيئات ما يجوز. ما يجوز الإنسان تقول له اتق الله لا تذنب، قال إذا الله ما قدر علي ما راح أذنب. هذه طريقة المشركين، هذا ما يجوز. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي الأنباري قال حدثنا أحمد بن عمرو البدري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا المحدث قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حميد أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نحو هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم وموسى فقال موسى أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسدد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وأعطاك الأنواع فيها تبيت ديان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. خرجه البخاري ومسلم من حديث زهري. هذه الرواية فيها لفظة مفيدة وهي احتج آدم وموسى عند ربهما، يعني معناه أن هذا كان في عالم البرزخ هذا الاحتجاج، والله عز وجل هو الذي أرى موسى آدم، وفيه إشارة أن الله لو لم يري أحدا لأحد حتى في عالم البرزخ لا يمكن اللقاء. لماذا؟ لأن موسى قال ربي أرني آدم، ربي أرني آدم، فأراه الله عز وجل آدم فتكلم معه، ففيه دلالة على بطلان قول من يقول إن الأرواح إذا خرجت من الأبدان تلتقي مع أحبابها، هذا غلط، بل إن كل إنسان مرؤون بعمله. نعم. بعض الناس يقول الروح إذا خرج من البدن مات الإنسان خلاص روحه يذهب إلى أهل الجنة ويلتقي معهم ويجلس معهم ويأكل معهم ويشرب معهم، ما في دليل على هذا. نعم صحيح، نحن نعتقد أن الأرواح منعم بنعيم خاص والأبدان منعم أو معذبة، لكن ما نوع هذا النعيم على الروح، ما نوع هذا العذاب على الروح، هذا علم غيبي. أما التقاء الأرواح بعضها ببعض لا تكون إلا بإذن الله. هذا آدم موسى قال ربي أرني آدم فأراه الله. نعم. جاء فيها أنه في التوراة وعصى آدم ربه فغوى، الآية القرآنية أنها في التوراة. نعم، ما يستبعد أن يكون هذه الآية في التوراة هكذا، لأن بعض الآيات موجودة في التوراة، مثل بعض الأشياء موجودة في التوراة موجود عندنا. قال الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هذه موجودة في التوراة. هذه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى. وقال الله عز وجل في سورة الأعلى وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نعم شيخ، يعني كيف تفسيرها؟ جعلنا الله وإياكم معه وجودا تفسيرها يوم القيامة إن شاء الله. نعم شيخنا، أين رواية موسى أن موسى طلب من الله عز وجل؟ نعم مرت معنا، ليس هذا الكتاب مرت معنا في كتاب التوحيد، مرت معنا في السنن موجود في حديث عديدة موجودة سنة ابن عاص. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر الطريق قال حفظنا عبد الله بن يزيد قال حفظنا عبد الرزاق قال حفظنا مما يؤكد هذا المعنى أن آدم قال له يا موسى أنت قال يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامك لو كان يلتقي معه ويراه يسأله خبر مبني على الاستفهام لأنه قال نعم. لأنه لو كان مجرد إخبار ما احتاج إلى نعم. أحسن هذا اللي قال أول إذا اللي قال الثاني احتاج إلى دليل ثاني. عالم البرزخ لا يجوز فيه القياسات إنما نقف كما جاء النص. جاء النص أن الميت يسمع قرع النعال نقول نعم الميت يسمع قرع النعال مشيعي إذا ولوا عنه ما نزيد هذا عالم غيب ما في تعميمات ولا في قياسات شيخ بارك الله فيك بأنه عالم البرزخ لا يجوز فيه القياسات يعني أين في الحديث أن آدم طلب من الله عز وجل أن يريه موسى أو موسى طلب من الله عز وجل أن يريه آدم جاء في روايات قال ربي أرني آدم الذي أخرجنا وذريته من الجنة فأراه الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حفظنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حفظنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن المنبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاج آدم وموسى تحاج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أقويت الناس وأخرجته من الجنة إلى الأرض قال له آدم أنت موسى الذي أعطاك الله عطرة لكل شيء واصطفاك على الناس برسالته قال استفهام ولا ما استفهام؟ حتى لو محيط الاستفهام كلمة قال نعم هي مفيدة أن الجملة الخبرية خرجت مخرج الاستفهام نعم بعطيكم إذن عام الذي يخرج ما يحتاج استفهام عشان لا تقولوا ضيق علينا وسعت عليكم الباب كلمة نعم تعني تصديق المخبر جيد وجواب المستخبر كما قال موقع الذي ليست فقط في السؤال قال دلوني على أمر قد كان كتكتب قبل أن أفعله من قبل أن أخلق فحج آدم موسى أخرجه جميعا قال أخبرنا عبد الله بن حسين يحيى قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا بشر بن مفضل عن داود عن عامر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج آدم موسى قال أنت آدم أبو البشر الذي أشقيت الناس وأخرجته من الجنة فقال نعم قال أنت موسى الذي اصطفاك نعم أنت موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالته وبكلامه قال بلى قال ألست تجد فيما أنزل علي أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها قال فخصم آدم موسى هذه رواية ما لك فيها جواب لأن بلى ما تأتي للتقريب شيخنا قول كذا وصوابه نعم شوف الناس كلهم معك تفضل قال أخبرنا عيسى يقولون جيد وهل محكم ما يأتي في الروايات الصحيحة غير كلمة كنا ويكون السؤال ليس لازم يكون سؤال يكون سؤال ليس في الله أليس ولكن الجواب بلا صحيح مهم السؤال مهم السؤال لأن بلا ما تأتي إلا جوابا على سؤال سواء وجد صيغة السؤال أو لم يكن. سؤال بالنفي بعدم النفي سؤال هذه هذا في لغتك قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البروي قال حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد بن الحسن عن جندب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته ثم فعلت ما فعلت وأخرجت ذريتك من الجنة قال وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك وآتاك التوراة فأنا أقدم أم الذكر قال بل الذكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى الذكر المقصود به الكتاب المزبور كتاب المسطور نعم حديث أرواح المؤمنين معلقة في أشجار الجنة وأرواح الشهداء في حواصن طير خضر تروح وتغدو يعني عالم البرزخ وين دليل اللقاء؟ هذا لازمهم، فلا يجوز نحن أن لازم الذي في ذهننا نقول ما دام هذا في الجنة هذا في الجنة لازم يشوفون. طيب أضرب لك مثال الآن، إذا قلنا 10 أنفس كلهم في ريزة هل لازم يلتقون؟ ما في كلام، أرواح المؤمنين في الجنة، حديث صحيح، أرواح المؤمنين معلقة في أشجار الجنة، وأما أرواح الشهداء ففي حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة في عالم البرزخ. لا لا، بعد القيامة أرواح تعود إلى الأبدان يا شيخ. نعم. البخاري ومسلم اختلفا في اشتراط اللقاء مع المعاصرة، الأبدان تضيها. أما البخاري فقال لا بد من إثبات اللقاء ولو مرة حتى نقول إنه يصح اللقاء. يصح السماع. أكيد الشيخ مع البخاري. ما في شك. نقول سامح الله مسلما إذا تشدد على شيخه. يقول يعني سامحه الله في أمرين، في تشدده على شيخه الذي علمه بعدما كان يقبل رأسه ورجله، فلما يعني أصبح منفيا أصبح لا يذكره ولا في السطور يزبره، هذا والله عجيب، غفر الله له، لا تجيبون المواجيع لقلبه. وهي الثانية، هاي الطامة الكبرى عندي. ألفوا قبل لقاء البخاري؟ كيف يعني؟ قرأت في مقدمة. ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. إنما ألفه بعدما خرج البخاري من نيسابه. نعم. وين؟ تجد هذا في بعض الدراسات التي تكلمت عن صحيح مسلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا أبو بشر المكرم بن بكر بن محمود بن مكرم قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مثير بن سليمان عن أبي عن بن يعمر قال كان رجل من جحينة وفيه رحف وكان يتوثب على جيرانه ثم إنه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس ثم إنه صار من أمره أنه زعم أن العمل ألف من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا. لا بد أن نخاف من هؤلاء الناس. أول شيء الرجل هذا يعني فيه جفاء وفيه عدوان على جيرانه، ثم فجأة يستقيم ويقرأ القرآن ويتعلم الفرائض ويجلس للناس ويصبح قاصا، ثم فجأة يأتيك بالبدع، هذا حالهم. نعم، قديما وحديثا. في بعض الكتب جاءت روايات أمن حتى لو جاءت رواية ما يرفع شأنه. نعم. قال فلقيت أبا الأسود الديني فذكرت ذلك له فقال من روى عنه فقد أصغر نفسه. روى عنه قبل ما تغير. نعم. قال فلقيت أبا الأسود الديني فذكرت ذلك له فقال كذب، ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر القدر. ثم إني حججت وحميد بن عبد الرحمن الحميري فلما قضينا حجنا وكنا قلنا نأتي المدينة فنلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسألهم عن القدر. فلما أتينا المدينة لقينا أناسا من الأنصار فلم نسألهم قلنا حتى نلقى ابن عمر أو أبا سعيد الخدري. قال فلقينا ابن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي. قال فقمت عن يمينه وقام عن شمالي. قال قلت تسأله أو أسأله؟ قال لا بل اسأل لأني كنت أبسط لسانا منه. قال قلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا عندنا بالعراق قد قرأوا القرآن وفرضوا الفرائض ورقصوا على الناس يزعمون أن العمل ألف من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا. قال فإذا لقيتم ذلك فقولوا يقول ابن عمر ومنكم بريء وأنتم منه براء، ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء، فوالله لو جاء أحدهم من العمل مثل أحد ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. لقد حدثني عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى لقي آدم فقال يا آدم أنت خلعك الله بيده وأسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة، فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار. قال فقال يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه تلومني بما قد كان كتب علي قبل أن أخلق، فاحتج إلى الله فحج آدم وموسى فاحتج إلى الله فحج آدم وموسى فاحتج إلى الله فحج آدم وموسى. لقد حدثني عمر أن رجلا في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدنو منك؟ قال نعم. قال فجاء حتى وضع يده على ركبته فقال ما الإسلام؟ جاء رسول من رسول الله. نعم جبريل رسول. نعم. أنا قرأت رسول رجل رجل. لا رسول. قرأت رسول. جاء رسول من رسول الله. أنا رجل شيخ. أنا رجل في آخر عمر الرسول. جاء رسول. كأنه في خطأ. كلمة رسول خطأ زيادة. أن رجلا جاء إلى رسول الله. فكلمة رسول بعد جاء خطأ. لا قرات رسول. جاء إلى رسول الله. نعم. أقرأ مرة ثانية أحسن. لقد حدثني عمر أن رجلا في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدنو منك؟ قال نعم. قال فجاء حتى وضع يده على ركبتيه فقال ما الإسلام؟ قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال نعم. قال صدقت. قال فجعل الناس يتعجبون ويقولون انظروا إليه يسأله ثم يصدقه. قال فما كان الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فإن فعلت ذلك فقد أحسنت. فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. ويقرأ رواية قال فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت. قال نعم. قال صدقت. قال فجعل الناس يتعجبون يقولون انظروا إليه يسأله ثم يصدقه. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال نعم. قال صدقت. قال فجعل الناس يتعجبون ويقولون انظروا كيف يسأله ثم يصدقه. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم ما المسؤول أعلم بها من السائل. قال فما أعلامها؟ قال أن تلد المرأة ربتها وأن ترى كفاة الغراة العارف الصم البكم ملوكا يتطاولون في البناء. وأحسن ما قيل في أن ترى الأمة ربتها أن تصبح الأم في البيت خادمة والبنت مخدومة تطلب من أمها الشاي والقهوة والأكل والشرب وهي تذهب وتخرج وتدخل. هذه من أحسن التفسيرات وفسر بتفاسير أخرى قريبة. وأن ترى الحفاة العراة العالة حفاة غير منتعلين عراة غير لابسين إلا ما يستر عوراتهم من الفقر العالة لأنهم عالة على الناس يعني ليس عندهم ما يقوتهم فيذهبون إلى بيوتات الناس ويسألونهم. الصم البكم كناية عن عدم الإحسان في القول وعن عدم الإحسان في السمع يعني لا يحسنون صنعة لا كلاما ولا استماع. لو قلت له اذهب افعل كذا ما يحسن. قال ملوكا يتطاولون في البنيان ملوكا يتطاولون في البناء. وهذا حصل اليوم ترى الحصاة العراة العالة رعاء البقر في أمريكا أصبح عندهم عمارات متطاولة الحفاة العراة العالة رعاة الإبل في أستراليا عندهم ناطحات سحاب حفاة العراة رعاة الشاة في الجزيرة أصبحوا يتطاولون في البنية. وتأملوا كلمة يتطاولون سبحان الله يعني كل ما بنوا عمارة طويلة الدولة الأخرى تريد أن تبني أطول وهم هم كلهم حفاة العراة العالة صم بكم لا يحسنون صنعة من الدين ولا كلام فيه يعني. قال ثم انصرف فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد ذلك فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد ذلك فقال تدرون من الرجل الذي أتاكم؟ قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أخرجه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن يونس بن محمد عن المعتمر. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا محمد بن فضيل عن الرائي السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة قال قدمنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنا لأرض قوم يزعمون أن لا قدر. فقال من المسلمين ممن يصلي إلى القبلة؟ قلنا نعم ممن يصلي إلى القبلة. قال فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته. صحيح وقال مصغر من الفارسي قالك قالك ويلة. قال فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته ثم قال إذا لقيت تعرف جاي... كيف يصغر قالك الفارسية قفتك قفت قالك نعم قفت قالك ثم قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء. ثم قال إن شئت حدثناك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أجل. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذاه رجل حسن الثياب طيب الريح حسن الوجه فقال السلام عليكم يا رسول الله. قال وعليك. قال يا رسول الله أدنو منك. قال أدنو. فقلنا ما رأيناك اليوم رجلا أحسن ثوبا ولا أطيب ريحا ولا أحسن وجها ولا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله أدنو منك. قال نعم. فدنا منه نبذة. قال فقلنا مثل مقالتنا. ثم قال الثالثة أدنو منك يا رسول الله. قال نعم. قال فدنا حتى ألتقى ركبته بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة. قال صدقت. قال فقلنا ما رأيناك اليوم رجلا كأنه يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن لله ورسوله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر كله خيره وشره حلوه ومره. قال صدقت. قال والله ما رأيناك اليوم قط فوالله كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم بها من السائل. ثم انصرف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يا رجل. فقال فقمنا بأجمعنا نطلب الرجل فطلبناه فلم نقدر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم وما أتاني بصورة إلا عرفته قبل مرتي هذه. هذه المرة الوحيدة اللي ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن خرج. سؤال الآن للذين يخوضون في العقليات ها؟ حتى ينقطعوا عن هذه رأيت وعقلت وأدركت وفهمت. جبريل له 600 جناح سد الأفق. كيف الآن صور جسمه حيث جاء إلى مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ها ووسعه هذا المكان؟ بالعقل كيف؟ بالعقل ما يمكن. هذا يدل أننا نحن عاجزون عن إدراك. لاحظ مخلوق من مخلوقات الله فكيف برب العالمين جل وعلا؟ قدرة الله فوق عقل العاقلين فوق إدراك الواصفين. ولذلك الله جل وعلا لا يمكن أن يصفه الواصفون أبدا إلا ما جاء به المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام بسلامة ما قالوا سلم الله عليه. ايوه والقدر كله خيره في نقص الهاء والقدر كله خيره نعم احسن خيره وشره نعم حلوه ومره. فقمنا باجمعنا نطلب الرجل فطلبناه فلم نقدر عليه نعم حطوها بالنور احسنت. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال أخبرنا عطاء بن السائب عن محارب بن ثار عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال وردنا المدينة فلقينا ابن عمر فقلنا إنا قوم نطعن في الأرض فألقى قوم يزعمون أن لا قدر فذكر. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ المصنف وهذا أولى بالصواب من حديث الأشج وحديث ابن بريدة روي عن عشقرة بن مرثد وغيره عن يحيى بن يعمر. قال أخبرنا عيسى بن عبد الله بن عيسى قال أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الطهوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن ثروة قال حدثنا أبو شهاب الحناب وعن الأعمش عن زيد بن أبي مسعود قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. قال أخبرنا عبد العزيز محمد بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا زيد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك وفي حديث زهير ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فهو الذي نفسه بيده وفي حديث أبي شهاب هو الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سرق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها واللفظ الحديث جرير إلا ما بين وذكر البخاري ومسلم وأبو داود والعلماء كلهم وأجمعوا على صحته. هذا الحديث لابد أن يفهم أن الرجل الذي عمل بعمل أهل الجنة ثم ختم له بعمل أهل النار أن ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وجاء تفسير هذه الحكمة في بعض الروايات أنه قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس، فهذا فيه إشارة لأن الرجل كان مرائيا، وإلا فإن حكمة الله تبارك وتعالى التي نعلمها من أدلة الكتاب والسنة ندرك بها أنه جل وعلا لا يخذل من عبده مخلصا، من عبده صالحا. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني قال حدثنا علي بن أحمد بن محمد المعروف ببالوية القزويني قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن نصر وهو الطوسي قال حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي البصري محدث البصرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله حدثت عن عبد الله بن مسعود حيث يقول حدثني الصادق المصدوق أعني حديث القدر فقال نعم اي والله الذي لا اله الا هو حدثت به ورحم الله عبد الله بن مسعود حدثت بحديث الصادق يقول انا حدثت به النبي صلى الله عليه وسلم هو يسال في النوم قال يا رسول الله حدثت عفوا حدثت عبد الله الجواب في الجواب نعم كانه عن زائد ايش كانه عن زائد يعني يقول هو محقق عن عبد الله بن مسعود يقول عن زائد حدثت عبد الله بن مسعود ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل حدثت نعم يسأل حدثت عبد الله بن مسعود حيث يقول حدثني الصادق المصدوق عن حديث القدر فقال نعم اي والله الذي لا اله الا هو حدثت به ورحم الله عبد الله بن مسعود حيث حدث به ورحم الله زيد بن ثابت حيث حدث به ورحم الله الأعمش حيث حدث به ورحم الله من حدث به قبل الأعمش ورحم الله من حدث به بعد الأعمش الله يرحمنا وإياكم دخلنا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لكم نعم قال قال ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث حكي عن أبي الهذيل العلاج أنه لما روي له عن عبد الله بن مسعود هذا الحديث فقال كذب عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب أبو الهذيل الكافر الجاحد لعنه الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن قتيبة وكذب أبو الهذيل يعني أبو الهذيل قال كذب عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مقولة من؟ الهذيل العلاف المعتزل الضال المضل فماذا رد عليه ابن قتيبة الدينولي؟ قال وكذب أبو الهذيل الكافر الجاحد يعني ابن مسعود صادق واضح؟ قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حازم قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال وأخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الطبري قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو أنه سمع الطفيل يقول قال حذيفة بن أسيد أسيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مضت على النطفة 45 ليلة يقول الملك في حديث ابن عيينة يقول أي ربي أشقي أم سعيد فيقول الله عز وجل فيكتبانه فيقول الملك ذكرا أو أنثى فيقضي الله فيكتب الملك فيقول عمله وأجله فيقضي الله ويكتب الملك قال ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة وهذا الحديث في دلالة على أن النفخ الروح والكتابة تكون في بداية الأربعين الثانية. نعم. مطلق شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. المحقق العاشي 43 ايش يقول؟ يقول اولا عن محمد بن يزيد الاصفاقي هو من انصار الهاجرين عن كذا على الاسلام ومرتبته عند ابن حجر الصدوق وبينه وبينه وبين الصحابه المفاوض فكيف يقول حدثتك الاسناد بهذا مقطوع؟ يقول له روح نام في بيت ابوك احسن. محقق هذا ويه هو ما قال حدثت أنا عبد الله مسعود يعني هو قال لي يقول حدثت يعني حدثني بهذا الحديث فلان عن الأعمش. الأعمش عمن؟ عن زيد بن وهب. زيد بن وهب عمن؟ عن عبد الله بن مسعود. هو ألقى الإسناد وقال يا رسول الله حدثت حدثت عبد الله بن مسعود ولا ما حدث؟ أصلا في عم ها لا أنت ما تقصد هو يقصد هذا. لا أنا ما أقصد هذا. طيب. المهم هذا خليه يستريح. هو بدأ هذا عن الشقيق عليه. يعني غلط يقول الكلام هذا وين راح هذا؟ هو على باله إيش قرأها كما قرأت أنت في الأول حدثت. مكتوب عنده. إيه هو قرأها كقرأت فأخطأ في الفهم. تفضل. الثاني. إيش الثاني؟ أقول هي رؤيا منام فكيف يؤمل بها في الشرع؟ يا الله. ماذا نعمل؟ أقول يروح يستريح في التهليز أحسن. والله يا باي شام يعني هذا يجعلنا ندرك أن ليس كل كتاب يحككه إنسان نأخذه. يعني من قال نحن نعمل بهذا الحديث بناء على هذه الرؤية؟ نحن نقول الحمد لله أن دخلنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الذي حدث به هذا الرجل الذي نحن نظن به الصدق. لو جاءنا رجل من الشارع الآن لو جاءكم رجل من جيرانكم من الأتراك ممن حتى لا تعرفونه بالمحافظة صلاة الجماعة فقال لكم يا جماعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول عنكم هؤلاء هم أهلي وأحبابي تفرحون ما تفرحون؟ طيب فما بالكم برجل محدث مشهور من علماء البصرة يرى هذه الرؤية لماذا لا نفرح؟ الآن نقطتك أنت خلينا من رجل اللي نومناه. أولا أنا لا أوافق في الأمرين. أكيد ما توافق لذلك سألت عنه. نعم. أن أهل السنة من أجوبتهم على الطرقية يعني وعيبهم على الطرقية أنهم يبنون دينهم على المنامات صحيح. فالآن يعني مو بس بهذا الكتاب صار يعني نحن نقرأ في أكثر من كتاب يعني أهل السنة الأئمة السلف من أئمة السلف يعني يذكرون منامات هذه الأشياء في مقام يعني موافقة لبعض المسائل يعني. نعم. فكيف نرد على الطرقية لو أنهم يعني أولوا علينا هذه الشبهة؟ جميل. أنت بينت أن الطرقية يبنون دينهم على المنامات. نحن لا نبني ديننا على المنامات. إنما نستأنس بالمنامات. لو أنهم استأنسوا مثلا قالوا لنا يا جماعة تعال أنتم تقولون أن هذا الذكر هو غير وارد. نقول لا هذا وارد. ذكره فلان ابن فلان في صحيح الترمذي جامع الترمذي في سنن أبي داود في مسند الإمام الشافعي قلنا وارد نعم وارد على العين والرأس. ثم قال لنا والله إن الإمام سهل بن عبد الله تستر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأقره على هذا الحديث. ننكر عليه؟ والله ما ننكر عليه. نقبل يده ورأسه. نحن ننكر عليهم أنهم يبنون دينهم على المنام. نعم بارك الله فيك. المنام هو الأصل. أي نعم. نعم. هذه مسألة ترى مذكورة في كتب المطولات في المصطلح الحديث. هل يقبل التصحيح والتضعيف في المنام؟ يعني مثلا إنسان عنده حديث وهذا الحديث بحث فيه فاستشكل هل هو حسن أو ضعيف فاستشكل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله فأجابه بنعم أو لا هل يقبل هذا المنام أو لا يقبل؟ انتبه الصحيح أنه يقبل. الصحيح أنه يقبل. لماذا يقبل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان فهو يعلم أنه قال هذا أو لا. نعم. طبعا لا هو هو إذا تيقن هو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في بعض الناس ما يعرفون، حتى لو تقول له إيش وصف النبي ما يعرف، يعطيك صورة جمالية هيا كاملة. لو تجيب له صورة اللي تباع في الأسواق صورة عيسى المزعومة هذا هو يقول لك أيوه هذا هو. الله المستعان. يعني من العجائب والغرائب، كنت في باكستان في كراتشي في زيارة، فإذا بهم يبيعون صورة للحسين، ها؟ يعني مرارا وتكرارا، هو يعني رجل أمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، فقلت له هل ذكر لي قبل أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت له هذه الصورة التي هناك هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظر إلى نظر، قال والله هذه الصورة جميلة كأنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يبني خياله على الجمال. هذا غلط، ما في شبه بين هذه الصورة الموجودة وبين صورة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم لم يقل أحد من أهل العلم إن الحسن أو الحسين كانوا على صورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يلا يا شيخ. أشبههم وليس مثله، فرق بين أشبههم ومثله. نعم، أحدهما أشبه به وجها والآخر أشبه به مشية. نعم ورجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثت عبد الله بن مسعود، احدث عنه يعني احدثت، ها الهمزه الاستفهاميه محذوفه. نعم عشان مرات زي ما هذا انا اول مره اعرف انه محقق اصلا. هذا موظف في ذلك الحديث يعني 15 سنه اعرف هذا الحديث. متحسن لسانه، متحسن لسانه. صلى الله عليه وسلم. يعني لو الإنسان قال لا أحسن والله خير له، تعليقات تضحك الثكلة يا شيخ. كان يقول أحكام الشيخ الألباني الآن تحصص ويجتهد. والله لو نقل أحكام الشيخ الألباني أهوى. أي والله. كان أرتاح وريحني. نعم. الإنسان يحكم فرق بين التحقيق والتخريج. في فرق عظيم طبعا، لان هذه يكتبون التحقيق والتخريج. هذا ليس تحقيق ولا تخريج يا شيخ دينار، هذه مشكله اخرى. تخريب لا لا تحقيق ولا تخريج، تحقيق وتخريب. نعم هذا هو. نعم هذا شيخنا الشيخ شمس رحمه الله يسمي بعض المتلبسين لباس الفقهاء يقول فكهاء، ها؟ والشيخ الألباني يسمي هؤلاء الذين يزعمون التخريج يسميهم التخريب، يقول تخريج قال تخريب. نعم يعني يكتب شيخ هنا تخريب الأستاذ سيدنا ولا عفى الله عنه. نعم قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب لا 10,045 عبد الرحمن 47 طيب ولا ينقص منها خلاص نعم نسيت شيء كم تطلع صحيح فلا جد فيها ولا ينقص منها. طيب قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران وعبد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن علاء قال حدثنا عن أشعث قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن الطفيل قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه واستعيد من وعظ بغيره. قال قلت خزيا للشيطان أيصعد ويشقى قبل أن يعمل؟ قال فأتى حذيفة بن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود. قال أفلا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استقرت المنقبة في الرحم 42 صباحا نزل ملك الأرحام فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها ثم قال أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك فيخرج الملك بالصحيفة وما زاد فيها ولا نقص. لفظهما قريب أخرجه مسلم من حديث ابن جريج. يعني حذيفة بن أسيد أكد قول من؟ رواية ابن مسعود. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا أحمد بن علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل للرحيم ملكا فيقول يا ربي نطفة علقة يا ربي قطرة فإذا أراد أن يقدر خلقها قال أي ربي ذكر أو أنثى شقي أو سعيد وما الرزق وما الأجل فيكتب ذلك وهو في بطن أمه أخرجه البخاري ومسلم من حديث عماد بن زيد يا رفعت نطفة على إيش؟ نعم أي رفعت نطفة على إيش؟ هذه نطفة يعني أنا أقول صار نطفة علاقة برب مضغة باعتبار الصيرورة إيه كان أخواته ما تعلم محدودة إلا بعد الأول ولو خادم الحديث إنه ما في صار لها وكذا ما تعلم محدودة إلا بعد الأول طيب يزيد عن بعد من يزيد خطأ عن بعد من زيد نعم صحيح حماد بن زيد آخر اسم حسان السابق نعم قبل التحويل قبل حاء قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زيد النيسابوري قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة تحدث أن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الدهلوي قال أخبرنا أبو صالح قال أخبرنا أبو الليث قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة أخبره عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام وعرضا أي ربي ذكر أم أنثى قال فيقضي الله إليه أمره قال ثم يقول أي ربي شقي أشقي أم سعيد فيقضي الله إليه أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاقٍ حتى النكبة ينكبها هذا اللفظ لحديث أبي صالح حديث يونس قريب منه نعم قال أخبرنا أبو الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا أبو عامر قال أخبرنا أبو الله قال أخبرنا أحمد بن علاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا أبو عامر عن الزبير بن عبد الله قال حدثني جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول أي رب ماذا فيقول غلام أو جارية أو ما شاء أن يخلق في الرحم فيقول أي رب شقي أم سعيد فيقول شقي أو سعيد فيقول أي رب ما أجله فيقول كذا وكذا فيقول ما خلقه وما خلائقه فيقول كذا وكذا فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم لفظهما قريبا ولفظ أحمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن جهم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا أحمد بن زيد عن قال أخبرنا أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك البصري قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا جدي محمد بن عبد الله بن عمروية قال حدثنا ابن أبي خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن محمد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعيد من سعد من سعد من سعد في بطن أمه الفرد من سواء السعيد من سعد لا بس هنا السعيد هي وجهين صور لكن ما فقط هي قراءة هو الوجهين صور سعيد وسعيد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله هناك سعيد الفاعل مذكور طيب هنا إذا قلت سعيد من ترجع إلى من يعني فأما الذين سعيدوا ففي الجنة الواو نائب فاعل نائب فاعل طيب هنا ايش نائب نائب فاعل مثل تقول سعيد اين الفاعل الاصل عدم التقدير تقول سعيد اين الفاعل من من الذي ذكر ذكر فاعل ما يدخل تحت الفاعل لازم هو صح نعم قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيهال قال حدثنا خالد بن عبد الله عن لحية بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبيد عبد العزيز بن عمران قال حدثنا عبد الله بن مصعب بن جميل بن منظور هكذا عبد الله بن مصعب بن جميل بن منظور

أخبرك أنك من الممتازين. الآن أنت تتكل على خبره والامتحان قادم ولا تشتهي أكثر؟ شوف هذا هو معنى الحديث، أن العلم بالقدر وأنه مكتوب يجعل الإنسان المجتهد يجتهد أكثر. عرفتم كيف؟ هذا معنى الحديث. لو تلاحظون أنه الرجل قال يا رسول الله أنا أدعو العمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اعمل فكل ميسر. أنت ما دام علمت أنك من أهل السعادة وبعمل أهل السعادة تعمل تجتهد أكثر. وإذا علم الإنسان أنه من أهل الشقاوة بظاهر أعمال يقصر ويمتنع. قال أخبرنا أبو بكر بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن المقدام حا قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن المقدام قال حدثنا مكرم بن سليمان قال سمعت أبا سفيان يحدث عن عبد الله بن دينار يحدث عن عبد الله بن عمر أنه قال نزلت منهم شقي وسعيد فقال عمر يا نبي الله على ما نحمد؟ على أمر قد فرغ منه أم لم يفرغ منه؟ قال لا، على أمر قد فرغ منه وجرى به الأقلام، ولكن كل امرئ ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حاء قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن أسد الواسطي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن يزيد البشك قال شعبة عن يزيد البشك نعم صحيح عن يزيد البشك مش مكتوب عندنا ابن يزيد أين قلت شعبة عن يزيد قال سمعت مطرفا عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو قيل هل يعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال نعم، كل ميسر لما خلق له أو يسر. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يهوز إملاء قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا حسن بن حبيب بن ندبة قال حدثنا روح بن القاسم عن أبي الزبير عن جابر عن سراقة قال كنت يا نبي الله أخبرنا عن ديننا كأننا ننظر إليه قال فيما جرت به الأقدام وثبتت به المقادير يعملون قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أخرجه مسلم ندبة يقول أهل الحديث يقولون بفتح الدال وأهل اللغة يقولون بسكونها إذا نمشي مع الحديث الحبيب الندبة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن مرزوق بن أبي بكر عن أبي الزبير عن جابر قال صراقة يا رسول الله حدثنا عن ديننا كأننا استأنفنا الآن العمل فيما جرت به الأقلام وجرت به الكتب أو نعمل فيما نستأنف قال كل ميسر للذي خلق له قال سراقة ما أنت أحق بالاجتهاد مني الآن شوفوا كيف الصحابة ماذا فهموا مثل ما بيقول ها أنت من الممتازين ها ترى ماذا يعمل يجتهد إذا علم الإنسان كل شيء مكتوب يجتهد ما أنت أحق بالاجتهاد مني الآن قال أخبرنا أبو الله محمد بن أحمد قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا جدي إسحاق بن البهلول قال حدثنا عبد الرحمن بن هدية قال حدثنا سفيان حا قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا أحمد بن حذيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدرك السوء ولم يعمل قال أو غير ذلك إن الله تعالى خلق أو غير ذلك أو غير ذلك إن الله تعالى للجنة خلق إن الله تعالى خلق للجنة خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم أخرجه مسلم عن أبي بكر عن وكيع قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا وكيع عن أبيه وقال قال حدثنا معتمر عن أبيه قال قال معتمر عن أبيه عن رقبة بن مسقلة الصوت مسقلة على أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عباس عن أبي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا أخرجه مسلم وأبو داود عن القعنبي. يعني هو غير ما تقولين، هي قالت طوبى عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. يعني يمكن إما عصفور أو غير عصفور، ليس كذلك، قد يكون احتمال آخر. يعني لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يخبرها على صيغة الاستفهام، يريد أن يخبرها على صيغة الاستفهام أو غير ذلك، يعني أو يمكن يكون الأمر على غير ذلك. طبيعة كافرة كما في هذا الحديث الصحيح. هو لما قتله وهو لا زال على خطته السليم، هو قبح كافرة يعني؟ لا، كقضية في النار هذه مسألة أخرى. قلنا قلنا أطفال المسلمين وين؟ في الجنة. أطفال الكافرين الصحيح من أعد الأقوال أن الله لا يؤاخذه بعلمه وإنما يؤاخذه بالعمل فيختبر كما قال ابن عباس. شيخا طبع كافرا أي أنه المقصود لو كبر تصار كافر وطاغيا. نعم، هذا مراده. لكنه لأنه قتله الفضل ليس كافر، عندما قتله فلذلك قتله الله على لحكمة بينها الله جل وعلا في القرآن. نعم. شيخ من العبارة كيف أصبح أي عبارة؟ أنه أتظنين غير ذلك، يعني يقرر ما قال أو غير ذلك. هل تقرير؟ لا. يعني استفهام إمكاني ولا استفهام تقريري؟ أنت فهمت استفهام تقريري؟ هو يمكن أن يكون استفهام تقريريا، لكن ما بعده ينفي أن يكون تقريريا. نعم. عندما قال تصفون من عصافير الجنة، قال يكون غير ذلك وبدأ بشرح. ممكن له وجه. نعم شيخ. أو يعني كأنه في خطأ بالصفة دي، قال أو غير ذلك إن لله تعالى أو يعني نعم إن الله تعالى خلق الجنة. يعني ماذا خلق؟ نحن أضفناها. وين موجودة في النسخة الثانية؟ أضفناها. لا لا أضفناها إحنا. نعم. قال أخبرنا لأن هذا الحديث يعني فيما علماء الجهداء، أهل العلم يستدلون به على عدم تعيين جنة لفلان أو كذا. فإذا كان تقدير اللي قاله أبو أحمد يحتاج إلى يعني سبب في هذا الكلام، هل أحد استدل به على هذا؟ إيش سبب؟ لما قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا. ما في بأس، يعني لأن في زمن النبوة يجوز أي كلام يقوله الإنسان فينزل الشرع إما بإقراره وإما بنفيه، ما في إشكال. حتى العبادات يفعلون أشياء فيأتي الشرع إما بإقراره وإما بدفن. قال بماذا؟ قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا المقرر لعائشة. لا، هو اجتهاد، اجتهاد منه. ما اجتهاد؟ هو يستخدم، هو يوافقني، لكن يقول قولكم ينبني عليه هذا المعنى. هذا ما قال بها. عليك كلام. يكثر من أتباعي. تفضل. هذا الحديث كان الله أعلم. ما في كلام ان هذا استفهام انكاري. قال صغار المسلمين يعني لما سئل عنهم قال هو دعاميس من دعاميس الجنه. نعم، صغير من صغار الجنه ولم يذكر الطيب عن الحديث. صحيح. ما عنده ما وجه انكار الملك صلى الله عليه وسلم؟ لان هي قالت شهدت للطفل بالجنه. لا، من حيث العموم هذا معين، يعني ما يجوز كل طفل يموت نحن نقول له أنت من فلان الجنة، بل نحن لا نقول لكبار المسلمين الذين نشهد لهم بالصلاة والصوم لا نشهد لهم بالجنة مع وجود النصوص الكثيرة. نعم. أجبت نفسك. وهو يسأل تذكر الجواب. طيب. عمه خصوص. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله محمد البغوي قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا حسن الأشياء ومحمد بن جعفر ولقد الأشياء عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهالك في الفترة والمعتوه والمولود. قال يقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب ولا رسول ثم تلا هذه الآية ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله. ويقول المعتوه لم يجعل لي عقل أعقل به خيرا ولا شرا. قال ويقول المولود لم يدرك الحلم. قال فترتفع لهم نار فيقال ردوها أردوها أو ادخلوها. قال فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل. قال ويمسك عنها من كان في علمه شقيا لو أدرك العمل. قال فيقول إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب أتتكم. هذه رواية في سندها ضعف لكنها ثابتة عن ابن عباس. نعم. الامتحان ثابت عن ابن عباس. امتحان هؤلاء الأصناف الثلاثة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا يحيى بن محمد المصاعد قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسلم بن موسى قال حدثنا سعيد بن سالم عن حاء قال وأخبرنا عبد الله بن مسلم يحيى قال أخبرنا أبو حسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن أحمد المرقي تشديد ماذا قال علي بن الرقي يمكن أصله لعله يعني في ميم في الأصل. نعم. طيب. قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سعيد بن سالم عن المعتمر قال وحديث ابن صاعد عن سليمان عن أبي الأشهبي عن عبد الرحمن بن ميسرة عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الخلق وجعلهم في ظلمة واحدة فأخذ من نوره فألقاه على تلك الظلمة فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه ضل. قال أخبرنا حسين بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد حسن صح قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن هاني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا رقية بن وليد عن الأوزاعي قال حدثني ربيعة عن يزيد قال حدثني عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ليس عبد ربيعة بن يزيد صح عن ابن قال أخبرني عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق خلقا في ظلمة ثم ألقى عليه من نوره فمن أصابه شيء من ذلك يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك يقول جف القلم على علم الله عز وجل. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عياش بن عباس عن فراغ عن مالك بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن عبد الله بن حيين هذا عن مالك بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود لا تكثر همك ما يقدر يكن وما ترزق يأتيك. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر لقلوق قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا معاوية بن صالح بن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق آدم وأخرج الخلق من ظهره فقال هؤلاء أو خلق آدم خلق آدم من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي هؤلاء في النار ولا أبالي. قال أطيج على من أعمل قال على مواقع القدر. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد بن نيسابوري كم باقي هذا؟